هو الذي يوصلك الى ان هذا متواتر او ليس متواتر. وينضاف الى ذلك ممكن سبب اخر بالنظر الى اختلاف العلماء، هل هذا الحديث المعين متواتر او ليس متواتر. فمن حكم او عندما يحكم بان هذا الحديث متواتر اخرج عن مباحث علم الاسناد، واذا لم يحكم انه متواتر فهو ما زال داخلا في مباحث علم الاسناد، يحتاج الى البحث عن رواته ويحتاج الى التصحيح والتضعيف. فهذه اسباب ثلاثة تذكر او يمكن ذكرها او الاخذ بها في ذكر الحديث المتواتر داخل علم الحديث. ويبحث اضافة الى بحثه في علم الحديث، يبحث الحديث المتواتر في علم اصول الفقه عن ايضا افادته وحكم منكره وغير ذلك وتعريفه. بعد هذا او هذا يقودنا الى الكلام في حكم الحديث المتواتر. وما الذي يفيده، يعني ما الذي يفيده الحديث المتواتر؟ هاتان مسألتان، إفادة الحديث المتواتر أي شيء يفيد، وحكم الحديث المتواتر وحكم منكره. يمكن لك أن تصوغها جميعا تحت عنوان حكم الحديث المتواتر، ثم تفرع فرع حكمه من حيث الإفادة، يعني ماذا يفيد، وحكمه من حيث الصحة اللي هو راجع الإفادة شيئا ما كما سيأتي، وحكم منكره، حكم منكر الحديث المتواتر تقريبا. هو الثاني سيرجع الى الافادة، لانه سنقول حكمه انه حديث صحيح يقينا كما سبق، صحيح وانتهى الامر، فهذا في افادته، راجع افادته، نفس الشيء تقريبا. افادة الحديث المتواتر، هناك عندنا ناحيتان او جانبان، جانب الثبوت وجانب الدلالة، يعني حكم الحديث المتواتر من حيث ثبوته او افادته من حيث الثبوت ماذا يفيدنا، ومن حيث الدلالة ماذا يفيدنا. اما من حيث الثبوت فالمتواتر قطعي الثبوت، المتواتر قطعي الثبوت. معنى قطعي الثبوت او افادة انه يفيد القطع وتربطها بحكمه، انك تتيقن نسبة هذا الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صادرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، فالاول المتواتر ايش قال، المفيد للعلم اليقيني بشروطه، يعني اذا توفرت فيه الشروط افاد العلم اليقيني. من اي ناحية افاد العلم اليقيني؟ من ناحية الثبوت، انه ثابت النسبة الى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب هذا من حيث الثبوت. الثاني من حيث الدلالة، ماذا يفيد، هل يفيد القطع او لا يفيد القطع. هنا يختلف، فمنه ما يفيد القطع ومنه ما لا يفيد القطع نظريا على ادنى الاحوال، منه ما يفيد القطع ومنه ما لا يفيد القطع. ثم عمليا يحتاج البحث في كل فرد من افراد الحديث المتواتر. اعود لشرح هذا الكلام. عندنا الثبوت ينقسم الى قسمين،